في الكفر. إمام الكفر هو الذي يدعو إليه، وإنما صار إماما في الكفر لأجل الطعن فيه ودعوته إلى خلافه، صار من أئمة الكفر حيث طعن في دين الإسلام ودعا إلى خلاف دين الإسلام. هذا شأن كل إمام، فكل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر، فيجب قتاله لقوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر. الوجه الرابع من الآية أنه قال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. فذكر أنهم هموا بإخراج الرسول، بل قد ضايقوه إلى أن خرج، لقوله تعالى في آية أخرى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. فها هنا ذكر هذه الأسباب الثلاثة: نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، يعني ضايقوكم وحملوا عليكم، فجعل همهم بإخراج الرسول من المحظوظات على قتالهم مجرد هم، وذلك لما فيه من الأذى له، هذا نوع من الأذى. يقول: وسبه أغلظ من الهم بإخراجه. إذا كان مجرد همه أنه يسبب قتالهم، فكيف بمن سبه وتنقصه وسخر من دينه؟ وذلك لما في الأذى له وسبه أغلظ من الهم بإخراجه، لأنه عفى عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه ولم يعفو عمن سبه. الذين هموا بإخراجه من أهل مكة عفى عنهم وأطلقهم وقال: أنتم الطلقاء. أما الذي سبه كابن خطل فلم يعفو عنه، قالوا: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه. الوجه الخامس من الدلالة في هذه الآية قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فذكر خمسة أسباب أو فوائد. الفائدة الأولى: يعذبهم الله بأيديكم جزاء وفاقا، لأنهم آذوكم وآذوا نبيكم. الثانية: ويخزهم، الخزي هو الذل والإهانة. الثالثة: وينصركم عليهم، وعد من الله تعالى، وقد ذكر ذلك بقوله: انصرنا على القوم الكافرين. الرابعة: ويشفي صدور قوم المؤمنين عندما ينظرون إلى أعدائهم الذين كانوا يستهزئون بهم، ينظرون إليهم قد قتلوا أو شردوا، يكون ذلك شفاء لصدورهم. الرابعة أو الخامسة: ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ففي الآية أمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين، وضمن أن إذا فعلناه عذبهم الله بأيدينا وأخزاهم ونصر نائهم وشفى صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم وأذهب غيظ قلوبهم، الغيظ الذي في قلوبهم من الحقد والبغضاء على المؤمنين، فدل على أن الناكث الطاعن مستحق لذلك كله، أن من نكث في الدين ونكث يمينه وطعن ومستحق لذلك كله، وأن الساب للرسول ناكث طاعن يستحق القتل. الوجه السادس أن كونه تعالى ويشفي صدوركم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمر مقصود للشارع مطلوب الحصول. شفاء الصدور أن نراهم إذا عادوا الله ورسوله أن نراهم قد قتلوا وصرعوا، هذا يشفي صدوركم المؤمنين من ألم الشفاء، يعني كأن فيها ألم في الصدور، ذلك الألم هو الطعن في الدين والنكث للعهد، كذلك ويذهب غيظ قلوبهم الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك، يعني شفاء الصدور وذهاب الغيظ أمر مقصود للشارع مطلوب الحصول. فمن سب الرسول فإنه يغيظ المؤمنين، كل مؤمن إذا سمع من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنقذنا الله تعالى به وأخرجنا بواسطته من الظلمات إلى النور، لا شك أن كل مؤمن صادق الإيمان أنه يحب أن يرى ما يسره، يحب أن يرى ما يسره في هؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله، يسره أن يراهم معذبين، يسره أن يراهم يجلدون، يسره أن يراهم مقتولين، يقول هؤلاء الذين غاضونا الذين آلموا صدورنا إذا رأيناهم قد قتلوا كان ذلك شفاء لما في صدورنا وإذهابا للغيظ الذي في قلوبنا على أفعالهم، فهو أمر مقصود للشارع مطلوب. فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر من سفك دمائهم وأخذ أموالهم، يعني قد يهون على المؤمنين أن تؤخذ أموالهم ولا يسب دينهم ولا يسب نبيهم، قد يهون عليهم أن يقتلون وتسفك أن يقتلوا وتسفك دماؤهم ولا يسمعون في الله ولا في رسوله شيئا يؤذي من السب والتنقص، هكذا حالتهم. يقول لا شك أن السب يثير الغضب، الغضب لله ولرسوله، المؤمنون يغضبون لله ولرسوله. ذكر الموضع الرابع يقول الله سبحانه ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. هؤلاء من المنافقين، من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. نزلت هذه الآية في المنافقين الذين قال الله فيهم: ومنهم الذين يؤذون الله ورسوله. أبأي شيء الله؟ ومنهم الذين يؤذون الله، ولا شك أن هذا تنقص، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يقول عن الوحي وإنما يتكلم بما أنزل إليه. ولهذا في هذه السورة، سورة التوبة، فضيحة لهم، أي لهؤلاء المنافقين، كقوله: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. هؤلاء من المنافقين. وكقوله تعالى: الذين يلمزون المؤمنين في الصدقات وينبزونهم، يلمزونهم يعني يعيبون المؤمنين المتطوعين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. وبقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله. وبقوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي. كل هؤلاء من المنافقين. قال في هذه السورة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فأمر بجهادهم الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. فأما إذا لم يكونوا معينين ولم يعرف أغراضهم ولا أعيانهم، فإنهم يتركون. ولكن إذا ثبت ذلك عليه عنهم فإنهم يقتلون. جاهد الكفار والمنافقين. الحاصل أن الله تعالى قال: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. المحادة المنازعة، يعني يكون كأنه في حد، والكتاب والإسلام في حد، بينه منازعة ومخاصمة. فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. أليس ذلك الدليل على أنهم قد آذوا الله تعالى ورسوله؟ لا شك أن من فعل ذلك فإنه يعتبر في حد، والنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه في حد. فكل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله، أن أذاه فإنه يعتبر محادة، وأي أذى فوق السب والتنقص والسخرية به وبما جاء به. فهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي. السبب نزولها عتابه صلى الله عليه وسلم لمن كان يسبه من المشركين والمنافقين. كما دلت على ذلك الآثار، لما أنه كان في غزوة تبوك كان قد خرج معهم بعض من المنافقين، وكانوا يظهرون أنهم من المؤمنين، ولكن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فكانوا لا يصدقون بكل ما حصل. حدث مرة أن المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو 40,000 فظمئوا ولم يجدوا ماء، استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليهم مطر نزل على الأرض حتى استنقعت بالماء وشربوا وملأوا قربهم وسقوا رواحلهم. فقيل لبعض المنافقين: أكيف تكذب هذه الآية؟ فذلك المنافق يقول سحابة مرة. هذا استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنبي، أن هذه الآية سحابة. هذه السحابة نظروا وإلى السحابة لم تجاوز الجيش، إنما هي خاصة بهم، ومع ذلك لم يقتنعوا. فاجتمع جماعة منهم وأخذوا يستهزئون، ومعهم أحد الصحابة يقال له عوف بن كعب، كعب بن عوف. فلما سمعهم ذكر مقالتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. أليس هذا استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والقراء الذين حوله أن همهم بطونهم وأنهم جبن عند اللقاء وأنهم كذبه وقد كذب عليهم، فهم أزهد الناس في حاجاتهم، وهم أشجع الناس، وهم أصدق الناس لهجة. نزل فيهم قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا لقد كفرتم بعد إيمانكم. فلم يقبل عذرهم وأخبر بأنهم قد كفروا بعد إيمانهم. جاء ذلك المنافق الذي تكلم بهذا وقال: يا رسول الله، إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق، يعني أننا لما كنا في غيبة طويلة أقدر شهر أو نحو 40 يوما غبنا عن أهلينا، نريد أن نتسلى بهذا الكلام الذي نقوله على وجه التهكم، وليس ذلك عن عقيدة. لم يقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يكرر عليه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا لقد كفرتم بعد إيمانكم. فهكذا كفرهم. الموضع الخامس قوله سبحانه في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. هكذا الأذى، الله تعالى لا يتأذى بكلامهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك السب وذلك الضيم وذلك التنكص صورته صورة الأذى، وإلا فإن الله تعالى لا يتأذى. هكذا لعنه الله في الدنيا والآخرة، أعد لهم عذابا مهينا. هذه الآية توجب قتل من آذى الله ورسوله، ويقول نحن لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله، إنما عاهدناهم على أن يلتزموا بالذلة والصغار، وألا يكون منهم شيء من الأذى، فإذا وجد منهم فإنه حينئذ لا عهد لهم. استدل أيضا على ذلك بحديث أو بقصة كعب بن الأشرف في قوله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. انتدب له جماعة من الأنصار وقتلوه لأنه آذى الله ورسوله، وذلك بسبب تنقص النبي صلى الله عليه وسلم وعيبه والقدح في رسالته. وعلى كل حال، هذه الآيات واضحة الدلالة، يأتينا بعدها أيضا آيات أخرى تبين ذلك، ونكتفي بهذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف في الوجه الأول من الموضع الثالث: وقد يكون مجموع الجزاء مترتبا على المجموع؟ المجموع هو ذكر في الآية 2 نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، فالجزاء الذي هو قتلهم وانتقاض عهدهم بهذين الأمرين بمجموعهما. ومع ذلك رجح أن كل واحد يكون مستقلا، سببا مستقلا في قتلهم وقتالهم. ويقول السائل: أحسن الله إليكم، نشهد الله على حبكم فيه، وهل آية السيف ناسخة لما قبلها من آيات الجهاد؟ آية السيف ناسخة لما قبلها من آيات الجهاد؟ نعم، آية السيف: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قبل ذلك الآيات التي نزلت بمكة فيها الاقتصار على البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، وإقرارهم لكم دينكم ولي دين لست عليهم بمسيطر ونحو ذلك. هذه الآيات تستعمل في حالة ضعف الإسلام وضعف المسلمين، فإذا حصل الإسلام والمسلمين قوة فإنها تستعمل آية السيف. أحسن الله عليكم. ما حكم من سب من سن صلاة التراويح؟ من سبها لا شك أنه قد سب شعيرة من شعائر الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم صلىها جمع 3 ليال، وحث أيضا على صلاتها ورغب فيها، فالذي يسبها يعتبر سب هذه الشريعة. فإن كان عن عقيدة فإنه يقتل، وأما إذا كان ذلك عن تأويل فإنه يعزر بما يردعه. أحسن الله عليكم. هل الصلاة في مساجد مكة المكرمة داخل حدود الحرم مضاعفة ب100,000؟ الذي يظهر أن المضاعفة في المسجد، لأنه خص في المسجد في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المسجد النبوي خاص بالمسجد وتلحق به زياداته، والمسجد الحرام خاص بالمسجد الذي حول الكعبة وتلحق به زياداته وتوسعاته ونحوها. أما مساجد مكة فلها فضل عام ولكن ليست المضاعفة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: عندنا في بلادنا من يسب الله ورسوله جهرا، فكيف نتعامل معهم؟ إذا كانوا مؤمنين مسلمين يتسمون بأنهم من الإسلام من أهل الدين فإن ذلك كفر وردة، فعليكم أن ترفعوا بأمرهم إلى الهيئات وإلى القضاة لعلهم أن يقيموا عليهم الحد، لأنهم بدلوا دينهم، من بدل دينه فاقتلوه. وإن كانوا من غير المسلمين، يعني في غير مكة لا يوجد إلا المسلمون، لأن يعني في مكة، في غير مكة يوجد غير المسلمين. في هذه الحال إذا كانوا غير مسلمين وصرحوا بذلك انتقض عهدهم وانتقض أمانهم، فلا أيمان لا أمان لهم، فأرفعوا بأمرهم يؤخذ عليهم العهد أو يخرجوا ويطردوا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من شتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو شارب للخمر؟ حكم من شتم وسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو شارب للخمر. قد يقال إنه غير متعمد، لأن السكر الثمل ليس معه إدراكه، لهذا شيخ الإسلام يرجح أنه لا يقع طلاقه، ولكن يعاقب على شرب الخمر أي شرب المسكر، يجلد إذا كثر الذين يشربون جلد 80، ويكرر عليهم في الثانية والثالثة، وإذا كعاد في الرابعة يقتل. هذا حكم الله، ويزيد على مع ذلك إذا كان يسب الرسول، فإن كان ذلك عن عادة له لما أن هذا دعدنه عهده والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكفر من سب الصحابة أو أحدا منهم؟ هل يكفر من سب الصحابة أو أحدا منهم؟ لا شك أن الصحابة بالأخص المقدمين منهم كالخلفاء الراشدين، أن من كفرهم وسبهم وتنقصهم تنقصا يزري بهم ويؤدي إلى أنهم ليسوا على دين فإنه يكفر، لأنهم الذين نقلوا لنا القرآن، والذين نقلوا لنا السنة، والذين نقلوا لنا العبادات كلها، فإذا سبهم عرف بذلك أنه يسب الدين نفسه. دينكم الذي تدينون به نبيكم كتابكم ليس بصحيح، لماذا؟ لأن الذين نقلوه كفار أو نحو ذلك، ينظر في أسباب السب. أحسن الله إليكم. ننبه الأخوان بتسجيل الأسامي في خلف المسجد لأجل شهادات الحضور الدوام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أعلم، وصلى الله على محمد.